إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، الصدقة برهان، الصدقة برهان. إن هذه الأمة أمة مجاهدة لا تعرف سبيلا إلا سبيل الجهاد، وإن نبيها محمدا صلى الله عليه وسلم بعث بالسيف بين يدي الساعة. قال: وجعل رزقي تحت ظل رمحي. هو الضحوك القتال، رؤوف بالمؤمنين، شديد على الكافرين صلى الله عليه وسلم. ومن لم يغزو ولم تحدثه نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق. إنه الجهاد، والجهاد ثلاثة: جهاد بالنفس، وجهاد بالمال، وجهاد باللسان والبنان. جهاد بالنفس وهذا أعلى، إنهم الذين اصطفاهم الله ليتخذ منهم شهداء، يدنيهم ويقربهم في جنات النعيم، أرواحهم في حواصل طير خضر تسرح في الجنة كيف شاءت، تسرح في الجنة كيف شاءت، جنة مفتوحة لهم. ثم تأوي إلى قناديل معلقة بالعرش. إنهم المجاهدون بأنفسهم، بأرواحهم، بأبدانهم. ثم تأتي مرتبة أخرى وهي الجهاد باللسان والبنان، بكلمة الحق، بشريعة رب العالمين، بقول الله وقول سيد المرسلين. قال تعالى في سورة الفرقان: والسورة مكية ولم يكن بعد قد شرع القتال بالسيف، فكان القتال بالقرآن والكلمة. قال الله: وجاهدهم به، أي بالقرآن، جهادا كبيرا. إذ كانوا مستضعفين ولا قيادة لهم ولا راية، لم يكن لهم بعد جيش متميز، فأمرهم بالجهاد بالقرآن واللسان والبنان، بكلمة الحق ينطقونها أو يكتبونها ويبلغونها. ثم يأتي النوع الثالث الذي لا عذر لأحد في تركه، ألا هو الجهاد بالمال والصدقة برهان، برهان على إيمانك، برهان على صدقك أنك مؤمن وأنك محب لهذا الدين وأنك محب لشريعة الرحمن وأنك متبع لأمر الله وأنك مهتد بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصدقة برهان، وهذا هو موضوعنا اليوم، الجهاد بالمال. إذا رفع القوم شعار الاستضعاف فإن الجهاد بالمال لا ينفك عنه المستضعفون، واليد العليا خير من اليد السفلى. أنفق أنفق عليك، تأتي الوعود من رب العالمين أن ما نقص مال من صدق، وما تنفقه من شيء فهو يخلفه وأنه يضاعفه أضعافا كثيرة. كمثل حبة أنبتت سبع سنابل، في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء، لمن صدق في محبته ومحبة دينه والإنفاق على النحو الذي أمر. الصدقة برهان، 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. رجل تصدق، رجل تصدق حتى لا تعلم يمينه أو لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. عباد الله، وعد الله المنفقين بالزيادة ليس بالخلف وفقط، فمن تصدق صدقة في سبيل الله ضوعفت له 700 ضعف. الجنيه 700، الألف 3000، المليون 7 مليون، الأولى من عندك والثانية من عند الكريم الرحمن، ويضاعف الله أضعاف ذلك الكثير لمن يشاء، لمن صدق الله عز وجل. فما من يوم يصبح فيه العباد إلا وملكان يناديان: اللهم أعط منفقا خلفا، تدعو لك الملائكة بالزيادة، ويناديان: اللهم أعط ممسكا تلفا، يدعون على من لا ينفق بالتلف في ماله، في زوجه، في عياله، في صحته، في شأنه كله، يدعون عليه بالتلف. إذ أن أصدق علامة على ذلك الإيمان الإنفاق. من أصدقها علامة على إيمانك وصدق إيمانك الإنفاق في سبيل الله. ولهذا لما وصف المنافقين قال: ولا ينفقون إلا وهم كارهون. فإن كنت لا تنفق إلا وتجد في نفسك من الكراهة ما تجد، ومن الصدوق والحواجز التي تحول بينك وبين الإنفاق، فهذه علامة نفاق. عباد الله، الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. الصدقة تداوي المرضى، داووا مرضاكم بالصدقة. الصدقة سعة وبركة. ففي الحديث في صحيح مسلم: بين رجل يسير إذ سمع صوتا في السماء في سحابة: اسق حديقة فلان، اسق حديقة فلان. ونزل المطر من تلك السحابة، فوقعت في حرة فاجتمعت في شرجة من الشراج، أي في شق. قال الرجل: فتتبعت الماء حتى أتى فلانا وأرض فلان، فإذا هو واقف بمسحاته يدخل الماء إلى أرضه. قال: يا هذا، ما اسمك؟ قال: فلان. قال: وما ذاك؟ لماذا تسألني عن اسمك؟ قال: إني سمعت كذا وكذا، سمعت مناديا في هذه السحابة أن اسقي حديقة فلان باسمك الذي ذكرت. فأخبره بخبره فيها، انه قسم ماله اثلاثا، ثلث ثلثا يرده على الارض ليصلحها، وثلثا يطعم بها عياله وينفق به على ذويه، وثلث ينفقه في سبيل الله. ما ظنك بربك اذا انفقت؟ اتراه يمسك عنك وقد اعطيت؟ لا ورب الكعبة، فهو اكرم الاكرمين. ان تقربت اليه بشيء ضاعفه لك اضعافا مضاعفة. الصدقة برهان، الذين ينفقون اموالهم بالسراء والضراء. هكذا يصف الله المؤمنين، هكذا يصف عباده الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة. قل لعبادي الذين امنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية واقرضوا الله قرضا حسنا. هكذا تتوالى الآيات كلها تبين ان صفة اهل الايمان انهم منفقون، لا يبخلون ولا يمسكون، حتى يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما احب ان عندي شيء لو كان عندي مثل احد ذهبا ما احببت ان يبيت في بيتي او عندي منه شيء، او قال ان ادخر منه شيئا الا شيئا ارصده لدين. لو اجتمع عندي مال مثل جبل احد، هدي النبي، سنة النبي، لمن احب النبي الا يبقى منه شيء الا ان يكون عليه دين، يرصد مبلغا ليسد به دين. والحمد لله ان هذه الصدقة وهذا الانفاق كان اول الحقيقين به هم زوجك وولدك. فالحمد لله راعت الشريعة حبوب النفس ومرادات النفس الصحيحة السليمة. فابدأ بمن تعود حتى اللقمة تجعلها في امرأتك لك بها ألف إن احتسبتها. دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته على مسكين، ودينار أنفقته على أهلك أفضلها الذي أنفقته على أهلك. فتبدأ بأول الناس حاجة لهذا المال وضروراته وحاجياته، لا أتكلم عن تحسيناته وزوائده. فتبدأ بأهلك وتبدأ بمن تعود. امرأة عبد الله بن مسعود كانت صاحبة مال، وعبد الله بن مسعود من أصحاب الصفة من الفقراء، فقال لها: أنا أحق به وعياله. فقالت: لا، حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم قد خطب فيهن خطبة في النساء: تصدقنا فإني أريتكن أكثر أهل النار. حتى ظلت كل واحدة تخرج من حليها: هذه ما في إصبعها، وهذه ما في يدها، وهذه ما في صدرها، وهذه ما في جيدها، وهذه ما في قدمها. يؤثر فيهم الكلام وتحركهم كلمات الرسول. لا، قلوب قد ماتت ولا تنفق إلا وهي كارهة، ولا يأتون من الصدقات بالكاد إلا ما فرض الله عليهم إن آتوه وأعطوه. فتصدق النساء، فأرادت امرأة ابن مسعود أن تتصدق، وزوجها فقير وأولادها ذو حاجة. فقال ابن مسعود: أنا أحق عيالك. قالت: أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لها صلى الله عليه وسلم: صدق ابن مسعود، زوجك وولدك أحق من تصدقت عليه، إذ أن النفقة ليست واجبة عليها. لمن يحسب أن عملها أو ميراثها حق له أو لعياله، بل هي صدقة تتصدق بها عليك وعلى عيالك، وهي من أعظم ما تتصدق به. يأتي في المقام الثاني بعد الزوجة والولد والزوج والولد الأرحام. فالصدقة على المسكين صدقة، والصدقة على ذي الرحم اثنتان، صدقة وصلة. ما أجمل هذا الدين، يوطد العلاقات والصلات بين الأعمام وأبنائهم وبناتهم وأخوالهم وخالاتهم. وهل تقوى الأمة إلا بذلك؟ وهل يكون لها كيان إلا بذلك؟ فإياكم وتقطيع الأرحام، إياكم أن تخرجوا من الصدقات بعيدا عن أرحامكم المستحقين لها، فتكون قاطعا للرحم. عباد الله، إن الله جعل الزكاة ركنا من أركان هذا الدين. إن أبا بكر الصديق قاتل من امتنع عن الزكاة، خرجت الجيوش الإسلامية لتقاتل الذين ارتدوا وامتنعوا عن دفع الزكاة، قال والله لو منعوني عناقا أو عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. لأولئك الذين حبسوا زكاة أموالهم نارا عليهم. لا يغرنكم أن لا شريعة تطبق وأن لا خلافة صحيحة تلزمك بالزكاة. لا تغتر أنك في زمان سوء، لا يسألونك إلا عن ضرائب وتأمينات. اعلم أن ربك سيسألك عن تلك الزكاة، ربع العشر من مالك، ما كلفك كثير، ضرائبهم 20%، وأرحم الراحمين، ما كلفك إلا ربع العشر، على أن تجعله في أرحامك الفقراء، وجيرانك الفقراء. لا يأخذها رب الأرض والسماوات، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن ينال التقوى منكم. عباد الله، وفي المال حق آخر غير الزكاة، على الصحيح من أقوال أهل العلم، إن النبي صلى الله عليه وسلم في سنة أصاب الناس سنة، أي شدة وقحط، فنهى المسلمين أن يدخروا من لحوم الأضاحي، لا يحل لأحد منهم أن يدخر كيس لحم من أضحيته، لأن بالمسلمين حاجة، فإذا ظهرت بالمسلمين حاجة فلا حق لأحد في فضل عنده بعد أن أدى زكاة ماله. ففي المال حق سوى الزكاة، إنه حق المسلمين الذين لا يجدون من يسد حاجتهم. فإذا لم تستوعب زكاة أموال الأغنياء حاجات المسلمين، سواء لقلة ما بيد المسلمين أو لشح المسلمين وكفرهم بربهم، إذ لم يمتثلوا أمره في أي الأمرين، لو لم تكفي أموال الأغنياء حاجات ذوي الحاجات، فكل ذي حاجة له حق في أموالنا التي في جيوبنا، وإن لم تبلغ النصاب وإن لم يحل عليها الحول. والآيات والأدلة على ذلك كثيرة، لمن أراد أن يراجع كتب الفقه. إن كنا ما زلنا نتمسك بهذا الدين ونعلم أن فيه النجاة، فالعودة إلى كتب فقه الإسلام، فقه الدين الذي ملأ الدنيا ولم تأخذ قلوبنا منه إلا القليل، إلا من رحم الله. عباد الله، ثم تأتي الصدقات الجارية التي يبقى لك أثرها بعد موتك وأنت ميت، لا محالة، قليلا أو بعيدا فكل آت قريب. فتأتي الصدقات الجارية من مال تجعله في شيء يبقى أثره بعد موتك، كمصحف تخلفه من بعده، أو علم ينشر من بعده، أو مسجد يبقى ذكر الله فيه من بعده، أو عينا لابن السبيل، أو نحو ذلك مما يبقى أثره من بعده. ثم الصدقات العامة، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، أبواب الخير كثيرة، من أين تتصدق؟ كل أحد يمكنه الصدقة، حتى المرأة التي لا ميراث لها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تصدقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة، إذا تصدقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة كان لها أجر النفقة، ولزوجها أجر الكسب، وللخادم مثل ذلك. إنها البركة التي تحل بالبيوت أن ترى المرأة ما عندها كثيرا وإن كان قليلا، ترى اللقمة في فم المسكين خيرا من اللقمة التي في فيها وفي فم أولادها. فإن لم تفسد وفعلت ذلك بالمعروف واستطاعت أن توازن الأمر فتجمع بين الصدقة وطعامها وإطعام ولدها وزوجها فلها ذلك. الصدقة على الأحياء والصدقة على الأموات. جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في الصحيح: إن أمي اختلتت، يعني روحها نفسها خرجت روحها ماتت، ولو تكلمت لتصدقت، لو كانت تنطق كانت تصدق عنها. أرأيت إن تصدقت عنها ألها أجر؟ قال: نعم، تصدقوا عن أنفسكم وعن أولادكم وعن أزواجكم وعن أمواتكم، واعلموا أن مردوده عليكم بالمضاعفات الكثيرة وليس بالمئة. الصدقة حتى على الفقير. كيف؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعظم الصدقة الصدقة وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتحمل الغنى. أحسن صدقة، لأن فيها توكل على الله. اللي موجود على الأرض يكفي بالكاد، لو تصدقت بهذا اليوم هل تجد غدا؟ هذه أفضل الصدقة، أن تصدق وأنت صحيح لست مريضا وتنتظر أن تبلغ الروح الحلقوم وأعطوا كذا وتصدقوا بكذا وللفقراء كذا وللأيتام كذا ولأهل العلم كذا. لا، بل وهو صحيح يعني ينتظر حياة طويلة، شحيح يخشى الفقر ويحمل الغنى، إلا أن ثقته بالله وتوكله عليه وحسن ظنه به أقوى من ذلك كله، فتصدق من درهمه من القليل الذي عنده. أفضل الصلاة، لأنها أكثر شيء يعبر عن الصدق. إن الغني إذا أعطى فأمره محتمل، ولكن الفقير الصحيح الشحيح لو أعطى فماذا يقصد إلا وجه ربه. أعظم الصدقة، بل الصدقة على كل أحد وكل يوم، على كل مسلم صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس. فإن لم تجد المال فالسعي في حاجة الإخوان وقضاء أوطارهم وحاجاتهم ومصالحهم وكف الأذى عنهم وإعانتهم، إنه دين كله عطاء. والناظر إلى صور الإنفاق في الصادقين يعرف تقصير نفسه، الناظر إلى الصادقين من الأغنياء من السلف الصالح يرى تقصير نفسه. يا من آتاك الله المال الوفير قد أعطاك كما أعطى عثمان، وإن عثمان قد جهز جيش العسرة، لم يبني مسجدا بمئة ألف ومئتين ألف، ما أعطاش فقراء مية مئتين، لا لا لا، جهز جيش العسرة، ليس تحقيرا للإنفاق القليل بل بيانا لمنزلة السابقين. فإن الله يقبل القليل والكثير، ولكن شتان شتان بين الدرجات التي يرفع بها الأولين وبين التي يرفع بها الآخرين. أتدرون ما معنى أن يجهز جيشا؟ تكلم في مليارات، تكلم في ملايين. فهل تسخو نفسك، هل تطاوعك نفسك أن تخرج ملايين ومليارات إن كنت صاحب ذلك؟ كذا كان الأول. من يشتري بئر روما وكانت ليهودي وكان يضيق على المسلمين فاشتراها وجعلها للمسلمين صدقة، اشربوا كلكم بلاش، نفوس ذكية، ظهر صدق إيمانها، والذين آمنوا أشد حبا لله، ظهرت محبتهم لله فوق محبتهم للناس. يسمع أحدهم بشجرة عليها نزاع بين رجلين من المسلمين، شجرة عليها نزاع، مين يعطيه الشجرة وليه الجنة؟ فخرج فأعطى أفضل بساتين بيرحاء، كان بستان أبي الدحداح أمام مسجد النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، وكان النبي إذا مر به دخل فشرب. أحسن بستان عنده، أفضل بستان عنده، ويكفيه أن الرسول يدخله صلى الله عليه وسلم وأنه أمام المسجد النبوي. ولكن ما يساوي هذا كله في الجنة؟ تتصدق ببستانه بيرحاء كله، أفضل ما عنده، ويأتي أبو بكر بماله كله، ويأتي عمر بشطر ماله، ويسأل سعد أتصدق بماله؟ يقول له كثير، لا نصفه، ثلثه، قال الثلث، والثلث كثير. كانوا يحتاجون إلى من يقول لهم هذا كفاية، كانوا يحتاجون إلى من يوقفهم عن هذا التيار من الإنفاق في سبيل الله، لأن نفوسهم كانت تسيل كذلك بالإيمان. يفض النزاع بالمال، وينصر الإسلام بالمال، ويرجو الجنة بالمال، لا أن ينازع الرجال في المال، لا أن ينازع الناس في ذلك بشيء فيه شبهة أو فيه احتمال أن يسخط الله عليه، فضلا أن يسخط الناس عليه. عباد الله، مراجعات للنفوس، هل هي نفوس ذكية تسخو؟ وما قدر زكاة هذه النفوس؟ فإن الناس يتفاوتون في هذا تفاوتا عظيما، وليسوا سواء. عباد الله، الصدقة برهان، الصدقة برهان، يعني دليل، دليل على صدقك وصدق إيمانك وصدق محبتك وصدق بذلك وتضحيتك. ما الذي يصدك؟ ما الذي يمنعك؟ الشح، وأحضرت الأنفس الشح ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. أن يمنعك سوء الظن بربك وقلة التوكل عليه، قد وعدك أن المال لا ينقص، وأن الخلف أي ما يخلفه عليك أكثر، وأن يضاعف لك 10، 100، 700، فما الذي تنتظر حتى تنفق؟ ما الذي يؤخرك عن الإنفاق؟ إن كان لا ينقص المال بل يتضاعف، إن كنت محبا للناس فأعظم سبيل لزيادته هو أن تنفقه. ما الذي يمنعك؟ نقص المال؟ قلة المال في يدك؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبق درهم 100,000 درهم، درهم واحد يسبق 100,000. الله ما طلب منك مبالغ معينة ولا حد معين ولا شريحة معينة كما يقول أكلت أموال الناس بالباطل، لا، بل يبين لك أن الدرهم منك قد يكون خيرا من 100,000 درهم. قالوا: كيف يا رسول الله؟ كيف يسبق الدرهم الواحد 100,000؟ أكيد المنفق بمائة ألف أعظم أجرا ممن ينفق درهما. قال رجل ذو سعة ذو جدة ذو غنى فأخرج من سعته من جدته مائة ألف. بالنسبة له مائة ألف إيه يعني مائة ألف؟ إيه مائة ألف في مليون عشر؟ إيه مائة ألف في عشرة مليون؟ واحد في مائة ألف. تتصدق بمائة ألف. وآخر ثروته رجل له درهمان فتصدق بدرهم أي بنصف ماله. فالدرهم يسبق عند الله لأنه يساوي 50% من الناس والآخر 1% 2%. ولا شك أن 50 أكبر. فلا تنظر إلى ما أعطاك الله ولكن انظر إلى ما أنفقت تعرف درجتك عند الله. فلو أعطاك حتى القليل ومن هنا كانت أعظم الصدقة صدقة الصحيح الشحيح. ما الذي يمنعك من العطاء؟ خراب البلاد وكثرة البلطجة وقلة الخير فيها؟ كن أنت عبد الله الصالح عند فساد الناس. كن أنت فلانا الذي يباهي الله بك في زمن الخراب وزمن السوء. عباد الله ما الذي يمنعك؟ كثرة الظلم والأتاوات والضرائب والتأمينات ونحو ذلك مما يؤخذ من أموال الناس في أجازات ومعاشات وغيرها. أتريد أن تقول كما قال من قال الحقوق كثيرة المطلوب مني كثير وتطرد الناس محتاج والمسكين؟ ليس هذا عذرا بين يدي الله. فيبوء باسم الظلم الظالمون ويبوء باسم المنع المانعون. عباد الله لا يغرنكم ولا يسوءنكم زمان ولا مكان ولا عصر ولا بلد. ما الذي يمنعك؟ تشكيك المشككين، إرجاف المرجفين، تشك في من تعطيه يستحق أو لا يستحق، تشك في من توكله هل هو أهلا أو ليس أهلا. إن كان المرجفون صادقين فهاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، وإن كانوا كاذبين أفاكين فأنت أحد الكذابين الأفاكين. إن سمعتهم في الطعن في المخلصين. أما أنك ماذا ترى في كلام المغرضين؟ إن كان حقا فتعال بنفسك لترى ذوي الحاجات. إن الحملات والزيارات لم تتوقف من أصحاب القلوب الطاهرة من الأفراد والجمعيات والمؤسسات. فاصحبهم إن كنت قد شككت في أمرهم أم أن هذا وافق هواك أم أن هذا وافق الشح الذي في قلبك أم أن هذا وافق كرهك للدين وكرهك للإنفاق. ولا ينفقون إلا هم كارهون. فلما رأيت من وافقك على هذا جريت في مجراه وفعلت بمثل فعل تحشر معه بإذن الله. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. إياك وتشكيك المشككين. فإن كنت تعتقد صدق ما قالوا فاخرج بنفسك لا أن تمنع مالك وأنت أحوج ما تكون إلى إنفاق. عباد الله هذه هي قد تكون الموانع. لأن بعد هذا الترغيب الشديد من رب العالمين ما بقي إلا هذه الموانع وأمثال هذه الموانع. عباد الله ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان فينظر من أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أمامه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه. فاتقوا النار ولو بشق تمرة. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقكم الله من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. طلبت البخيل عند موته أن يؤخر الله موته إلى أن يتصدق، إلى أجل مسمى، ديني فرصة لوقت محدد حتى أتصدق وأرجع وألقى الموت. فدونك الأيام، ودونك الأموال، ودونك الفقراء المحتاجون. عباد الله، عند الفتن وانتشار الظلم والخراب ينبغي أن تزداد حركة أهل الإيمان في الإنفاق، لأن ما أصابك وأنت غني أصاب الفقير أضعاف أضعاف أضعافك. ما يحصل من سوء الاقتصاد ويؤثر في الأغنياء كيف يكون أثره في الفقراء؟ ولهذا من حق الإسلام وحق المسلمين عليه، إن كان الحال قد آل أنه لا يوجد من يتفقد هؤلاء، وانشغل الناس بألوان السياسات، فأين قلوب أهل الإيمان لتسعى في الأرض للصلاح والإصلاح؟ أين قلوب أهل الإيمان من إخوان لهم؟ والله يأكلون الميت وهم في بلدكم هذا، يأكلون الميت، يأكلون ما يفضل منكم في أكياس الزبالة، والله لا يجدون طعاما سواه. تعففوا عن المسألة، وتعففوا عن البلطجة والسرقة، ورضوا برخصة شرعية أن يأكلوا ما يجب مما يقيم صدقه وإن كانت ميتة. يبحثون عن قطع اللحم المتبقية أو آثار الدجاج في عظام قد ألقيتموها أنتم بالزبالة. يبحثون عن حبيبات قرص يجمعون في أكياس كنت أحسبها لدوابهم فإذا بها طعمتهم، إذا بها طعمتهم. والناس منشغلون في سياساتهم وفي اقتصادهم المزعوم وأحوالهم المشؤومة. إن كان هذا حال الآخرين فأين أهل المساجد؟ عباد الله، من أهل الفقر من انتقل من الفقر إلى البلطجة برخصة شرعية بدليل فقهي، إذ من حقه أن يأخذ من أموال الأغنياء عنوة بقدر ما يكفي. لماذا اضطررناهم إلى ذلك؟ أماتة القلوب؟ إن لهم رخصة إن لم يجدوا قلوبا حانية ومن يعطيهم في فقرهم وحاجتهم أن يأخذوا من أموال الأغنياء بقدر ما يكفي، وعليهم الضمان إذا أغناهم الله. يفتح سجنتك ويأخذ منك، يفتح سيارتك ويأخذ منك، ويبقى هذا عليه ضمانا إذا أغناه الله وعطاه. لماذا يا أخوان؟ لماذا لا نبحث عن هؤلاء؟ لماذا لا نتفقد أحوال هؤلاء؟ وليسوا عنا ببعيدين، كنا نظن أنه في أقاصي الصعيد أو في الصحارى هناك، فوجدناه حتى بين أظهرنا. والله اذهب إلى كفر الإشارة، إذا إلى عمق كفر أبي حسين هنا بجواري، ستجد هذه الأصداق والأشكال التي أحدثك عنها، ولكننا انشغلنا لدنيانا عن أخرانا. الآن الآن وأنا أكلمكم تغلق دور تحفيظ القرآن، والله عشرات الدور تغلق اليوم، لأن المعلمين والمعلمات لا يجدون 150 جنيها شهرية مرتب. المعلم والمعلمة في الأقصر وفي أبي قرقاس وفي القوصية بأسيوط لعلنا جهة إرهابية، فتعال بنفسك لترى، لعلنا نمول من الخارج أو الداخل، فنحن كذبة، تعال أيها الصادق في إيمانك لترى. أما أن الهوى قد وافق هواك، وأن الظلم قد راق لك، ووجدته ساترا لبخلك وشحك، إن كنت غير ذلك فأثبت. فليس الإيمان بالتمني ولا بالدعوات ولا بالإعلام، الإيمان له حقيقة تظهر في العمل وفي الإنفاق. عباد الله، تغلق مجالس العلم وتغلق كتب العلم وتفض مجالس العلم، لا يجد طلبة العلم من ينفق عليه. انشغلوا في هذه الأيام، أيام الفتن والبلطجة، انشغلوا فيها بما يجمعون بها أقواتهم، فتركوا طلبة العلم. كان الأزهر يعطي لطلابه كل شهر راتبا، ابنك يأخذهم اليوم 11 جنيه في الشهر، يوما كان راتبك هو هذا الراتب. كان لطالب العلم لكي يتفرغ لطلب العلم، فظهر أيامها الجهادية من الأزهر. أما اليوم فالأئمة والخطباء وحملة الشريعة يذهب يبحث عن أرض يزرعها أو بهائم يتبعها لكي يحصل ما يصبني صلبه وعياذ، فتركوا الديانة وتركوا طلب العلم. عباد الله، في أعناقنا هذه الدور التي تغلق، وهذا العلم الذي يقتل، ولا حياة لنا ولا لقلوبنا إلا به. وهناك من خرج للجهاد بنفسه بروحه، ولا يجد من القاعدين من يسانده ولو بمال، بل لو سانده مساند سمي إرهابيا، لأنه يقابل اليهود أو يقابل الكفرة. انتبهوا يا أولي الألباب، فلا يغني عنكم الحال من الله شيئا، إن الله قد جعل لك عقلا لتميز الحق من الباطل، جعل لك عقلا لتفهم عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قرى وعدد خالية من المساجد، والله لا يوجد فيها مصلى، والله لا يوجد فيها مصلى، على أي شيء سيجتمع الناس في هذه العدد وهذه القرى؟ عباد الله، إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون، فلا يغلبون الله. ولكن أنت كيف لا تتشبه حتى بأمثال الكافرين في الإنفاق لدينك وقضيتك وفي سبيل ربك الذي آمنت به؟ إن المنافقين لا ينفقون إلا وهم كارهون. فأنفق أنت وأنت محب للإنفاق، تؤتي المال على حبه، أي رغم محبتك له. المنافقون قال الله: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقون بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. فهل أعطينا الله الوعود على الإنفاق؟ فقد آتاك الله المال. عباد الله، هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفض، هذا حال المنافقين، التضييق على أهل الإيمان في الإنفاق حتى ينفضوا، حتى يتركوا الدين ويتركوا الديانة. ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. حاصروا المسلمين في شعب أبي طالب يريدون أن يقتلونهم جوعا، يغلقوا أبواب الإنفاق عليهم من كل قبل رحيم، وظل المسلمون 3 سنوات ولم يضرهم ذلك شيء، إلا أنه قد زاد إيمانهم وتوكلهم على رب الأرض والسماوات، وهذا ميدانهم إلى اليوم. حصار اقتصادي على دولة كذا ودولة كذا ودولة كذا، والمسلمين في بلاد كذا وبلاد كذا، لكثرته لا أقول. عباد الله، كن أحد ثلاثة، والرابعة إما منافق وإما كافر، إما مجاهد بنفسك أو مجاهد بلسانك وقلبك أو مجاهد بمالك. قد يكون لك العذر في ترك الجهاد بالنفس إلا أنك لا تملك ذلك أو يحال بينك وبينه. قد يكون لك عذر في ترك الجهاد باللسان إذا لك لم تتعلم قول الله وقول رسوله، ولكن لا عذر لك في ترك الجهاد بالمال، وقد أعطاك الله المال. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. كل آيات القرآن تبدأ بالجهاد بالمال قبل جهاد النفس، لأن هذا يطيقه كل المسلمين، رجال ونساء وأطفال وعبيد. وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، تدرون ما الثواب؟ يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن. تعالوا يغفر من كده، ما بقي إلا الكفر وما بقي إلا النفاق الذي ملأ القلوب وملأ البلاد والعباد، إلا من رحم الله وأعطى البرهان والصدقة البرهان. أعطى البرهان على محبته للدين في زمان كره الناس فيه الدين واضطهدوه وعادوه. أظهر لله صدقك في محبتك للدين بذلك لك. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. الموضع الوحيد اللي قدم فيه النفس على المال في سورة التوبة، بأن لهم الجنة. إن لم تبذل نفسك جهادا في سبيل الله، وإن لم تبذل مالك في سبيل الله، فبماذا تشتري الجنة؟ إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. فالجنة لها ثمن هو الجهاد، وأدناه ولا دنية فيه الجهاد بالمال. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى. عندما يأتي هلاكه لا يغني عنه ماله، إذ أنه قد أمسك. قال رسول الله اتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم. دعاهم إلى أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. بهذا الشح تسفك الدماء. وهل يظلم الظالمون ويسفكون الدماء ويستحلون المحارم إلا بشح أنفسهم وحرصهم على المال وما يؤدي إلى المال؟ اتقوا الشح، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، هيوصلك لدرجة سيئة جدا يهلكك كما أهلك من كان قبلكم. فاستحلوا دماءهم، استحلوا محارمهم وسفكوا دماءهم بهذا الشح، بحبهم للدنيا وإقبالهم على الدنيا. اللهم أعطي ممسكا تلفا. عباد الله، مثل ضربه النبي صلى الله عليه وسلم، قال مثل البخيل والمنفق كمثل رجل عليه أو رجلان عليهما جنتان من حديد، درع من حديد من سبيله إلى ترقوته، درع حديد على صدره هكذا، فكلما أنفق المنفق اتسع الدرع حتى أسبغ يده وجر على الأرض، صار الدرع الحديث الضيق عليه واسعا. وأما المنسك فكلما أمسك ضاقت حلقات الدرع عليه. مثال ضرب النبي صلى الله عليه وسلم، كلما أنفقت وسع الله عليك بالنعم السابقة، وكلما شححت وأمسكت ضاق عليك حتى يخنقك ويدخلك الجحيم، يدخلك نار جهنم. عباد الله، هذا شيء مما ذكر في كتاب الله عز وجل فيما يتعلق بهذا الامر، امر الانفاق وامر الشهر. وافتح كتاب رياض الصالحين فانه بين ايديكم، واقرا فضل الانفاق والتحذير من الشهر. افتح كتاب الترغيب والترهيب، افتح كتاب فقه واقرا احكام الزكاه والصدقات. عباد الله، ها انتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله، فمنكم من يبخل، ومن يبخل فانما يبخل عن نفسه، والله الغني وانتم الفقراء. وان تتولوا، اي ولا تنفقوا، وان تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكون امثالكم. تهديد صريح من رب العالمين. اللهم هل بلغت؟ اللهم فشل، اللهم قنا شح انفسنا، آت نفوسنا تقواها، زهدنا في الدنيا وحببنا في الآخرة. اللهم إنا نعوذ بك من شر المال ونسألك خيره. اللهم اجعلنا اليد العليا التي تنفق، اللهم اجعلنا أصحاب قلوب رحيمة. اللهم ألف بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، وأصلح أحوالنا، اشف مرضانا، وارحم موتانا، واهزم أعداءنا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. أقول قولي هذا، واستغفر الله العظيم لي ولكم.